بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه وفي مسائل العموم والخصوص في مسائل العام في اللقاء السابق أخذنا أو بدأنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قوله ثم هاهنا مسائل، وذكر مسألة أقل الجمع، ورأينا أن جمهور أهل العلم يرون أن أقل الجمع ثلاثة وبعضهم يقول اثنان، ولا صح أنه ثلاثة. المسألة الثانية، وهذه من أهم مسائل العموم والخصوص، لا بد من التركيز عليها والتنبه لها يا شيخ. المسألة الثانية قال عنها الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه خلافا للمالكية وبعض الشافعية. هذه المسألة يعبر عنها في كتب الأصول بماذا يا شيخ؟ قال لك الاعتبار بما ورد بلفظ عام، الاعتبار هنا الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه، العبرة بعمومه. أيوة، هذه المسألة المعروفة العام، الدليل العام، النص العام، الدليل من الكتاب أو من السنة الوارد على سبب خاص، فهل العبرة بعموم اللفظ بعموم ذلك الدليل وهو المعتبر، أو العبرة بخصوص السبب؟ هذه مسألة من هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. الجواب أو الدليل من السنة أو من الكتاب، من آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يأتي بناء على سبب خاص. يأتي طبعا التشريع إما يأتي ابتداء، أبين الحكم ابتداء، يا أيها الذين آمنوا مثلا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر ما ورد من آيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يرد بسبب على سبب خاص، هذا السبب الخاص إما أن يكون سؤالا، سؤال سائل يسأل عن شيء معين أو يرد فيأتي الجواب عليه، أو على واقعة معينة تقع، حادثة معينة، شيء يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر يحصل في عهده فيقول قولا يبين فيه حكم ذلك الشيء. هذا أيضا من حيث العموم والخصوص من حسم الدليل، الدليل الذي يرد على هذا السبب الخاص قد يكون مساو للسبب للجواب، إذا كان جوابا لسؤال قد يكون مساو له في خصوصه أو في عمومه، مساو له في خصوصه أو في عمومه. مثل ماذا؟ السؤال المساوي أو الجواب المساوي للسؤال في خصوصه أو في عمومه. مثلا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرطب، ما حكم بيعه ببعضه؟ الرطب معروف، يعني سئل ما حكم بيع الرطب بمثله بالرطب، فسئل ما حكم بيع الرطب بالرطب، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا جف؟ وسئل عن بيع الرطب بمثله أو بيعه بالتمر، فسأل عليه الصلاة والسلام السائل، قال له أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال عليه الصلاة والسلام فلا. إذن هذا جواب، وجواب عن سؤال، وهذا الجواب مبين لحكم، والسؤال خاص أو عام؟ سؤال خاص أو عام؟ أي السؤال عام لأنه سأل عن الرطب أي نوع، يعني ليس هذا الرطب بعينه ولكن عن جنس الرطب، هل يباع بمثله أو يباع بالتمر؟ فسأله سأل، فالرسول عليه الصلاة والسلام سأل هذا السائل ليبين له، لا ليتبين، هو يعرف عليه الصلاة والسلام أن الرطب إذا جف ينقص وزنه، لكن سأل السائل ليبين له أن فيه هناك علة مانعة أو موجبة للحكم، فسأله هل ينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا يباع الرطب بالرطب أو الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنه سينقص الرطب إذا جف، فيصير يقول إلى أنه باع تمرا بتمر متفاضل، هذا الحكم. لكن السؤال جاء عاما عن الرطب، جنس الرطب، والجواب جاء مطابقا للسؤال، لأنه قالوا هذا جواب غير مستقل، عندما قاله أينقص الرطب قال نعم، فقال فلا، الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة لا، هذه لما جاءت في الجواب وحدها ما تفيد شيء، لا أو نعم، مثلا لما يقول الواحد لا أو يقول نعم هل يفهم منها شيء؟ إلا إذا رتب السؤال، رتبها على السؤال السابق لها، فكأنه عليه الصلاة والسلام في هذا قال لا يجوز بيع الرطب بالرطب إذا لأنه ينقص إذا جف. وسأل قال أيجوز بيع الرطب بالتمر أو يجوز بيع الرطب بالرطب؟ الجواب لا، هذه لا ما فيه غيرها، يعني من صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن فيه السؤال مقدر فيها، وهو لا يجوز بيع الرطب بالرطب، وبين العلة لأنه ينقص إذا جف. هذا الجواب مطابق للسؤال، مطابق في عمومه، السؤال عام والجواب في الحقيقة مطابق له، لأنه وإن كان يعني غير مستقل بنفسه فهو مرتبط بالسؤال الأول، فكأنه قال لا يجوز بيع الرطب بالرطب. إذن الجواب مطابق للسؤال، موافق له في عمومه في هذا السؤال وفي هذه الحالة، وقد يأتي مطابقا له في خصوصه، مطابق له في خصوصه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني كما قال الراوي من الصحابة، قال يجد أحدنا صاحبه أيحتضنه أيعانقه أيحتني له إلى آخر ما قال، فكان عليه الصلاة والسلام يقول له في الجواب يعني يحتني له لا، لأن هذا من فعل غير المسلمين، يعانقه نعم، يحتضنه نعم، يعني إذا صح. هذا سؤال خاص، أحدنا يلقى صاحبه، والجواب عليه بمطابق له في خصوصه، في خصوصه. قد يأتي الجواب أخص من السؤال وقد يأتي أعم. السؤال الأخص من الأعم من الله. قالوا السؤال الجواب إذا كان أخص من السؤال يعني في الدلالة فالعبرة بخصوص اللفظ، العبرة في الحكم بمفهوم الدلالة بخصوص اللفظ. مثلا من الأمثلة التي يمثل بها، إذا مثلا امرأة سألت زوجها، طلبت من زوجها أن يطلق نساءه، فقالت له طلق نساءك، هي بالتأكيد ما تريد أن تدخل هي معهم، وقد تريد، فطلبت قالت طلق نساءك. إذا قال لها نسائي طوالق، هذا له حكم، له دلالة. وإذا قال لها أنت طالق، له دلالة. فسؤالها عندما قالت يعني هو سؤال أو طلب، طلق نساءك، هذا عام أو خاص؟ عام. إذا السؤال عام. إذا جاء الجواب وقال لها أنت، هي التي تكلمت، أنت طالق، هل يطلق جميع نسائه ولا هي وحدها؟ إذا العبرة بماذا؟ بخصوص اللفظ لا بعموم السبب، العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب. إذا قال لها على هذا نسائي هن طوالب، قال طلق نسائك، فقال نسائي طوالب، هل تطلق هي معهن أو لا؟ ها؟ إذا كانت هي من ضمن النساء، هي هي واحدة من نسائي، وقالت له طلق نسائك، فقال نسائي طوالب، تطلق هي أو لا؟ تطلق. لماذا؟ إذن العبرة بعموم اللفظ. هنا جاء اللفظ أو الجواب في المرة الأولى أخص من السؤال، فنظرنا إلى إيش؟ إلى اللفظ، والعبرة بعموم اللفظ. ولما جاء الجواب موافقا مطابقا للسؤال في العموم أيضا العبرة بعموم اللفظ. إذا فالمعتبر في الدلالة هو إيش؟ اللفظ الصادر من المتكلم. مسألتنا هنا نكمل بعدين. هذه المسألة هنا فيها خلاف بين أهل العلم فيما إذا كان السؤال خاص والجواب عام، عكس المسألة دي، السؤال خاص والجواب عام، أو الواقعة من غير سؤال، واقعة خاصة والجواب جاء بلفظ عام، مثل إيش؟ لابد من المثال. السؤال خاص والجواب عام، أو السبب خاص والكلام الذي صدر عام. من أمثلة ما يكون فيه السبب خاص والجواب والدليل يأتي عام، الوقائع الكثيرة التي حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلت آيات أو صدرت أحاديث منه عليه الصلاة والسلام تبين أحكامها. مثلا مسألة الحكم قطع يد السارق، إقامة الحد على السارق، ما دليله؟ ما دليله من القرآن؟ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من عند الله، آية في كتاب الله. هذه الآية عامة أو خاصة؟ لفظها عام، والسارق يعني كل من يحصل منه السرقة. قالوا سبب نزولها، يعني هذه الآية حكمها عام باتفاق المسلمين، اتفاق علماء المسلمين، سبب نزولها أن شخصا سرق رداء صفوان بن أمية وهو في المسجد، سرق رداء وحلته، شخص واقعة معينة. فلما بلغ ذلك الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بين الحكم ونزل قوله تعالى، قالوا في سبب نزولها، نزل هذه. هل الحين الواقعة خاصة، قضية معينة، حادثة معينة حصلت لواحد من الصحابة، واحد سرق رداءه، الحكم الدليل الذي جاء فيه عام، والسارق والسارقة وقعوا أيدهما، فالعبرة القول يعني يخصص هذا المدلول في قوله السارق والسارقة على ذلك الذي سرق رداء صفوان عليه وحده أو عام؟ عام باتفاق المسلمين. كذلك مسألة في موضوع اللعان، حكم الملاعنة يعني بين الرجل وزوجته، سأل الله العفو والعافية والسلامة، حصل لخير الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة حصلت، شخص رمى زوجته ب يعني أو نفى الولد، قال إن هذا ليس ولده وكانت حاملا، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر الآيات. نزلت في فلان من فلان، قالوا إن في هلال بن أمية أو في عمير العجلاني كما ورد في الصحيح، في شخص معين، فهل الحكم خاص به أو بالجميع بمن يحصل منه؟ قالوا كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر أيتوضأ به أو لا؟ هذا سؤال، جاء شخص أو ناس وكانوا يركبون البحر، فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ولا يكون معنا من الماء العذب ما يكفي لشربهم وطعامهم وطهورهم، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فالسؤال كان عن التوضؤ والتطهر بماء البحر. إيش الجواب؟ ما قال لهم توضعوا حتى يكون خاص بهم، حتى يكون الجواب خاص بهم، هم جماعة أو واحد، هم جماعة قالوا أناس كانوا من عملهم أنهم يركبون البحر، يسافرون البحر، يعملون كذا، فذكروا قصتهم فقالوا لا يكون نركب البحر وقد لا يكون معنا الماء العذب، من الماء العذب ما يكفي، فهل نتوضأ بماء البحر؟ سؤال عن وضوءهم ماء البحر، هم سألوا عن حالهم، ما هو الجواب؟ الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بهذا اللفظ كما ورد في الحديث، البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لفظ عام، ها؟ البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته لكم ولغيركم. فقالوا هذا سؤال خاص وجواب عام، فهل هذا الجواب خاص بأولئك أو أنه يعم كل من يركب البحر وكل عام وركب أو لم يركب، يعني إذا وجد ماء البحر يتوضأ منه؟ الحديث يقول هو الماء هو الطهور ماؤه الحل ميتته. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة لإحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، ميمونة بنت الحارث، معروفة قصة شاة ميمونة، مر بها وهي ميتة واقع حصلت، رأى شاة ميتة، والشاة أصلا يعني من المال المباح الذي ينبغي أن يستفاد منه، فرآها ميتة، خلص إذا ماتت الميتة لا يجوز أكلها. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ إهابها يعني إيش؟ جلدها. هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام بخصوص شاة ميمونة، شكرا، بخصوص شاة ميمونة. والحكم عليها، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فهل يؤخذ من هذا القول منه عليه الصلاة والسلام حكما عاما في أن الميتة من بهيمة الأنعام طبعا أكلها لا يجوز، هل يجوز أخذ جلدها فيدبغ فينتفع به، أو أن ذلك الجواب خاص بشاة ميمونة؟ هذه الأمثلة ثم نذكر يعني مذاهب الأئمة في ذلك، وأمثلة كثيرة من هذا. فقال أهل العلم، جاءت مسألة في علم الأصول، وأصول يعني أصول الاستدلال، يعني القواعد التي يستدل بها يعرف بها الأحكام من أدلتها، من ضمن هذه القواعد العبرة، هل هي بعموم اللفظ إذا كان اللفظ عام، أو بخصوص السبب إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص؟ لا بد أن نحدد، خلوكم معنا يا شباب كذا، مسألة أبقانها الإثبات. إذا كانت قامت قرينة على العموم فلا خلاف بين أهل العلم في أن اللفظ عام، قامت قرينة خارجة عن يعني مجرد اللفظ، ومثالها هي قرينة لفظية أو قرينة معنوية. مثال القرينة الدالة على العموم مسألة المثال الذي مثلنا به في مسألة قطع يد السارق، القصة فيه كما ورد في سبب النزول أن شخصا سرق رداء صفوان بن أمية فنزلت الآية، تمام؟ لكن الآية يقول الله سبحانه، القصة فيها أن شخص رجل سرق رداء صفوان، يعني رجل ذكر، لكن الآية وردت والسارق والسارقة، ها؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فجاء الدليل ليس خاصا بالذي حصلت منه الفعلة وهو ذلك الرجل، بل هو كل سارق، والذي يؤكد هذا أنه ذكر معه السارقة، قال والسارقة، القصة حصلت من رجل، والآية جاءت ذكرت يعني الذكر والأنثى، إذن المنظور فيه إلى الوصف وهو فعل السرقة، سواء حصل من رجل أو من أنثى، فحكمه إذا توفر شروط إقامة الحد يقام عليه الحد. قالوا ذكر السارقة في الآية قرينة دالة على أن المراد عموم الحكم وليس خاص بذلك الذي حصل منه هذا. فهذا باتفاق، هذا صار بالاتفاق. لكن قد لا تكون هناك قرينة لا تدل على عموم ولا تدل على خصوص، وإنما لدينا الدليل فقط، الدليل فقط، مثل حكاية شاة ميمونة هذه، ما هناك قرينة غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل أخذتم إبهابها فدبغتموه فانتفعتم به، أو هذا يعتبر هذا القول منه خاص. لكن ورد برواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب، والإهاب يعني الجن، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وهو بسبب هذه الحادثة. واللفظ هنا عام، أيما إهاب يعني أي جلد يدبغ فحكمه أنه طاهر، سواء كان جلد ميتة أو جلد مذكاة أو جلد شاة أو جلد غيرها. والسبب هو هذه الشاة، قالوا هنا هذا لفظ عام وعلى سبب خاص، فهو خاص بهذه تلك الشاة أو أنه عام؟ هنا ما في لدينا دليل إلا اللفظ. فقال جمهور أهل العلم يقولون في مثل هذا المثال وأمثلته العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا الآن عرفنا إيش محل الخلاف، هو ما إذا كان هناك لفظ عام وارد على سبب خاص، سؤال أو واقع، وليس هناك قرينة تدل على العموم ولا قرينة تدل على الخصوص، ما الحكم عندئذ؟ هل ننظر في الكلام العبرة بعموم اللفظ الصادر، أو ننظر بخصوص السبب ونقول هذا اللفظ وإن كان عاما خاص بسببه؟ طيب ما الفرق، ما الفرق في هذه الحالة؟ ما هي النتيجة والثمرة؟ نحن الآن نبحث في الأدلة والاستدلال. الذي يقول العبرة بعموم اللفظ وهم جمهور أهل العلم لا بخصوص السبب، ماذا يصنعون بالأدلة التي عندهم؟ أمرهم يعني واضح، وهو يقول كل لفظ عام صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم عام نأخذ به، ولا عبرة بالسبب الخاص، لأن السبب الخاص فرد من أفراد ذلك العام فيدخل فيه فيطبق الحكم على ذلك السبب الخاص وعلى كل ما هو إيش مثله باللفظ بدلالة اللفظ. والذين يقولون العبرة بخصوص السبب يلغون دلالة اللفظ، يقولون لا اللفظ وإن كان عام لكن هناك سبب خاص، هذا ورد بهذا السبب الخاص، ماذا يصنعون؟ كيف يستدلون بهذا اللفظ العام؟ يقولون الحكم ورد خاص في قضية خاصة، أو جواب على سؤال يعني شخص معين خاص، فهو ورد بخصوصه ما نخرج عنه، ولكن يمكن أن نقيس عليه غيره، فيبحثون عن علة وهذا ووصف ويقيسون، يحتاجون إلى القياس. والجمهور يقول لا حاجة إلى القياس، لدينا لفظ عام فالعبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، هذه هي المسألة وهذه ثمرتها. طيب ما دليل الجمهور الذين يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وما هو دليل الذين يقولون العبرة بعموم بخصوص السبب؟ الشيخ يقول هنا الاعتبار، يعني الاعتماد في الاستدلال في حال ما إذا ورد الدليل على سبب خاص، الاعتبار والعمدة فيه هو عموم بعمومه، نعتبر بعموم يعني نعتمد عموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإذا جاء اللفظ عاما نأخذ به ونقول هذا السبب الخاص يدخل في ضمن مدلول العام. يقول الشيخ خلافا للمالكية وبعض الشافعية. إذا المسألة فيها مذهبين، المذهب الأول هو يرجحه ويقول الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعموم اللفظ، ولم يذكر من قال به، هو أخذ به، هو يقول هذا قولي الاعتبار فيما ورد على سبب خاص بعمومه بعموم اللفظ. طيب هذا مذهب من؟ مذهب هو اختاره هذا الشيخ الطوفي من الحنابلة، يعني مذهب الحنابلة هو هذا، وهو مذهب الجمهور الشافعية والمالكية وغيرهم. لكن الشيخ هنا قال خلافا للمالكية وبعض الشافعية. الصحيح أن جمهور المالكية وأن الرواية المشهورة عن إمام مالك هي مع الجمهور، مثل الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ كالجمهور، وفي رواية عن الإمام مالك أنها بخصوص السبب رواية، لكن الرواية المشهورة عند أصحاب الإمام مالك أنه يقول بقول الجمهور العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك الإمام الشافعي وأكثر الشافعية، بعض الشافعية كالإمام الجويني يظهر من كلامه أنه يرى خصوص السبب، لكن الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيما إذا لم تكون هنا قرينة على الخصوص فقط. أما إذا كانت هنا قرينة على العموم فهذا للجميع، لكن إذا لم تكن قرينة على الخصوص فالعبرة بالعموم، وإن قامت قرينة على العموم فبالاتفاق العبرة بعموم اللفظ. ما دليل الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ في الاستدلال؟ قال لك لنا يعني نحن نستدل بالأدلة الآتية. أولا الحجة في لفظ الشارع لا في السبب. الحجة عندما نقول هذا الحكم هذا الشيء جائز وهذا الشيء ممنوع وهذا الشيء حرام وهذا واجب وهذا مباح، نأخذ دليله حجته حجة هذا الحكم من كلام الشارع أو من السبب الذي نزل وقع عليه؟ من كلام الشارع. قال لك الحجة في قول الشارع، والمراد الشارع يعني المشرع الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالقرآن أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالعبرة الدليل المعتبر هو قول الشارع، قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ورد على سبب فالعبرة بقوله. لماذا؟ كيف؟ لما؟ أيضا هذا لابد نحتاج فيه إلى دليل شرعي أو دليل لغوي. قال لك هناك دليل شرعي، وهو أننا إنما نتعبد ونأخذ بالأحكام عن الله وعن رسوله، ولا نعرف ذلك إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هي عليه الصلاة والسلام عندما نزل عليه القرآن يتلى وما صدر منه من سنة عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. الشيء الثاني، هذا الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف جاء به؟ كيف بلغنا؟ بماذا؟ أليس بواسطة اللغة؟ اللغة الشريعة الإسلامية مبلغة عن يعني عن الله بماذا؟ عن طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما كلام من الكلام في أعلى درجات الفصاحة من كلام العرب، يعني مثل كلام العرب. لكلام العرب الذي نزل به القرآن وجاءت به السنة له معاني، له معان معروفة عندها العربية، ولا نعرف المعاني من الكلام إلا بواسطة معرفة اللغة. أهل اللغة الذين نزل القرآن بلغتهم وجاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغتهم، إذا قال قائل منهم كما قلت لكم المثال، قال قائل منهم مثلا جاءت امرأة وقالت لزوجها ذو الأربع زوجات طلق نساءك، فقال نسائي، قال أنت طالق، قال لها أنت طالق، هل نعتبر السبب هو سؤالها؟ سؤالها وسؤالها سبب ايش؟ عام ولا خاص؟ سؤال عام، سؤال عام. فهل نعتبر ونقول لما قال لها انت طالق بعدما قالت له طلق نسائك يطلب نسائه جميع؟ طبعا لا، نظرنا الى ايش؟ الى كلامه، اعتبرنا بكلامه. فلو قال لها نسائي طوالق ايضا ننظر الى كلامه واطلقنا جميعا. كذلك قول الشارع إذا جاء على سبب خاص ما ننظر إلى السبب الخاص من حيث أننا نحكم به على دلالة اللفظ، بل ننظر إلى الدليل العام. إذن فالعبرة بقول الشارع أو بالسبب الخاص من حيث اللغة العربية؟ بقول المتكلم، وهو هنا عندنا الشارع الذي جاء بالدليل الشرعي. قال لك إذن حجتنا على أن العبرة بعموم اللفظ في الدلالة على الحكم، هذا القول الذي نقوله العبرة بعموم اللفظ، دليلنا عليه هو أن الحجة في قول الشارع الذي جاء بهذا القول وليس في السبب الذي ورد على عليه القول. هذا واحد. كيف؟ قال اللغة العربية وأهل العربية يعرفون ذلك، ونحن لا نفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بواسطة اللغة العربية. قال وأكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة. أكثر أحكام الشرع العامة وردت لأسباب خاصة. يقول إن أهل الصحابة رضي الله عنهم الذين أخذوا العلم والأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا منه معرفة الأحكام العامة للجميع مثل الظهار واللعان والحكم يعني قطع يد السارق ورمي الزاني المحصن وغيرها من الظهار يعني وغيرها الظهار كذلك، هذه كلها فهموها أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت أكثرها على أسباب خاصة، على أسباب خاصة، وأجمع الصحابة على أنها ليست خاصة بتلك الأسباب بل هي عامة. فإجماع الصحابة دليل على أن العبرة بعموم اللفظ